والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد. ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. الإسلام له إطلاقان: إسلام عام وإسلام خاص. أما الإسلام العام فهو دين جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فدينهم كله قائم على توحيد الله وعبادة الله عز وجل في الأرض، وهم المكلفون المخاطبون، وفي السماء هم المقرون بهذا الدين، وأن الدين لله عز وجل لا يخالف في ذلك. وأما الدين الخاص أو الإسلام الخاص فهو الذي خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. والإسلام العام لا يقبل بعد مجيء الإسلام الخاص، من كان على الإسلام العام ثم أدرك الإسلام الخاص لم يقبل إسلامه العام إلا بعد تسليمه بالإسلام الخاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي أن أصل دعوتهم ودينهم هو توحيد الله عز وجل، أما شرائعهم فتختلف من نبي إلى نبي، هذا ينسخ ما سبقه وآخر يزيد على ما سبقه، فلكل نبي شرعة ومنهاجا. وأن من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولو كان يريد بذلك عبودية الله عز وجل، ولو كان على عبودية لربه سبحانه وتعالى، لكنه لم يلتزم باتباع الأنبياء، فإن هذا العبادة وهذا العبادة لا تنفعه ويكون كافر. دين الإسلام هو ما شرعه الله عز وجل على ألسن رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وهو الدين الذي جاء به أنبياءه ورسله صلى الله وسلم عليهم. ومن ظن أنه يسع الخروج على شريعة الأنبياء والمرسلين فقد ظن كفرا واعتقد باطلا وخرج من دائرة الإسلام بهذا الاعتقاد الفاسد. ذكر أيضا أن هذا الدين وأن هذا الإسلام ظاهر وسينتشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وأن هذا الدين لن يدع بيت وبر ولا مدر إلا دخله بعز يعز الله به المسلم، أو المسلم ذلا يذل الله به المشركين. وأن هذا الدين أيضا يخرج الإنسان بكلمة يقولها لا يلقي لها بال، أو بفعل يفعله يخرج من الإسلام. فكما أن الدخول في الإسلام يقوم على الشهادتين وعلى إقامة دين الله، الخروج منه أيضا يكون بكلمة أو بفعل أو باعتقاد، فقد يقول كلمة سابا لدين الله فيكفر، أو يقول كلمة مستهزئا بدين الله فيكفر. وهذا ما قصده، أنه كما أنه يدخل به فإن هناك أيضا من يخرج منه. وأن كل شريعة أو كل دين لم يأذن به الله فالتعبد الله به فهو باطل، ودليل ذلك حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل مبتدع فهو ضال من جهة بدعته، وأما من جهة ثواب أجره فإنه لا يثاب إلا على صدق نيته إذا كان جاهلا بكونها بدعة، أما من علم أنها بدعة وعملها فإنه يأثم من جهة الابتداع ولا يؤجر من جهة الإخلاص. قال أيضا: بين الغلو والتقصير، أي مذهب أهل السنة والجماعة أنه بين الغلاة المفرطين الذين غلوا في دين الله عز وجل وشرعوا فيه ما لم يشرعه الله عز وجل، وبين المقصرين المبطلين المعطلين لحكم الله عز وجل، فالغلو مذموم والتقصير أيضا مذموم. وقد ذم الله عز وجل بقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالغلو مذموم وهو تجاوز الحد الذي حده الله ورسوله، والتقصير أيضا وهو التفريط مذموم وهو الذي يتجاوز ما حده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. واستدل قوله تعالى: يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فمن حرم الطيبات فهو غالي، ومن تجر على المحرمات فهو مقصر مفرط. وأهل السنة بين الغلو وبين التقصير وبين الغلو وبين الإفراط والتفريط. ولذلك ذكر في حديث عائشة الصحيحين أن أناسا يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أو لا، في حديث الصحيحين ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناس من أصحاب رسول الله قالوا: سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم عندما سألوا وأخبروا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم تقالوا عمله، ذكر شيئا من قيامه وشيئا من صيام، فكأنهم قالوا إن عمله قليل، ثم تعتذروا له بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه، فقال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا لا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فلا أفطر، وأما لا قال أنا لا أنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. ولا شك أن التعبد لله بهذه الأمور أنه بدعة وضلالة، وأن من تعبد لله بترك أكل اللحم فهو آثم ولا يؤجر، ومن تعبد لله بترك الزوج فهو آثم ولا يؤجر، وهكذا. وقال أيضا، ذكر أيضا في سبب نزول هذه الآية قول عكرمة أن عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي بن مسعود وعلي بن أبي طالب ومسعود والمقدام الأسود وسالما مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس وإلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهم وهموا بالإخصاء وأجمع بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا نثر في إسناده انقطاع، فإن عكرمة لم يشهد هذه القصة وهو حديث منقطع. وعلى كل حال نقول أن المسلم مأمور باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وطريقته، وأن لا يتعبد الله بعبادة لم يشرعها رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن هم بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، فهم لا يجسمون ولا يمثلون الله عز وجل بصفات خلقه، ويقولن سمعه كسمع خلقه ولا بصره كبصر خلقه، وليسوا أيضا هم ممن يعطل صفات ربه سبحانه وتعالى، فهم يثبتون الصفات وينزهون الله عن تعطيل صفاته وينزهون الله عز وجل عن تمثيله بخلقه. فهذا هو أيضا مذهب أهل السنة، أنهم يثبتون صفات ربنا من غير تمثيل ويثبتونها من غير تعطيل. فأهل السنة بين المعطلة كالجهمية والمعتزلة وبين المجسمة الممثلة الذين يقيسون الله بخلقه كالحكم بن هشام الرافضي وكمقاتل وغيره ممن نسب له هذه الأقوال الكفرية. ونظير هذا القول قوله فيما تقدم ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، أي أن هذا القول قد مر بنا قبل. قال وبين الجبر والقدر، أي أهل السنة أيضا بين مذهب الجبرية الذي يقول العبد لا مشيئة له ولا اختيار وأنه كالريشة في مهب الريح، وبين القدرية الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، وسموا الجبرية جبرية، ومنهم من يقول الجبرية بالجبرية لأنهم يرون أن العبد مجبورا على أفعاله وأنه لا اختيار له ولا مشيئة. وأما القدرية فهم الذين جعلوا العبد قادر على خلق أفعال نفسه، فسموا قدرية معنيين، إما لنفي قدرة الله على خلقه وإما لإعطاء العبد قدرة على خلق أفعال نفسه، فهم قدرية بهذا المعنى وقدرية بهذا المعنى. أما الجبرية فسموا بذلك لأنهم جعلوا أفعال العبد أفعال المجبور الذي لا مشيئة له ولا اختيار. وبين الأمن والإياس فهم لا يأمنوا من مكر الله ومن عذاب الله ولا ييأسون من قنوط ولا ييأسون من رحمة الله ويقنطون، فهم بين الرجاء والخوف، بين الرجاء يرجو رحمة الله ويخافون من عذاب الله عز وجل، فالذي ييأس من رحمة الله ويقنط فهو الخاسر الكافر، ومن يأمن من مكر الله عز وجل فهو الهالك الخاسر. فكما قال تعالى فلا يمكرون للقوم الكافرون، وكذاك لا يأس من رحمة الله للقوم الكافرون، فالآمن بعذاب الله أن الله لا يعذبه وأن الله لا يقبع على تعذيبه كافر، والذي ييأس من رحمة الله ومن سعة فضل الله وأن الله لا يرحم ولا يتفضل فهو كافر أيضا. أما أهل السنة فهم بين رجاء وخوف وبين رغبة ورهبة وبين أمن وإياس، فهو لا يأمن أن الله ينزل به عذابه ولا ييأس أن الله يشمله برحمته، فهو يرجو رحمة الله ويخاف عذاب ربه سبحانه وتعالى. وهذا حال المؤمن أنه يسير برجاء وخوف وحب لله عز وجل. وذلك شبه ابن الماجشون المؤمن بهذه المراتب بالطائر الذي له رأس وجناحان، فرأسه الخوف المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فبهما يسير، فمتى ما تعطل أحدهما سقط وهلك. فإذا فقد الرأس وهو الحب هلك، وإذا فقد الجناحان هلك، وإذا فقد أحدهما أيضا هلك. فهكذا المؤمن يعبد الله بالرجاء والخوف والمحبة، ويحقق ذلك في عبوديته لله عز وجل، والله أعلم.